النهارده في ناس مش عايزين يا عم، الناس بتوع الدقون دول. يا عم سيبك من بتوع الدقون، انا هسألك سؤال، هقول لك ايه، سيركن خلاص بتوع الدقون، انت مش عايز ربنا؟ انت مش عايز قرآن؟ انت مش عايز اسلام؟ هو انت لما تقول انا اريد اسلاما يبقى انت بتريد الشيخ الفلاني؟ يا عم ده عمالين اخوانية وسلفية وجماعة مش عارف ايه وايه وايه، يا عم اجتمعوا الاول. يا عم انت قدام ربنا لا هتتسأل عن سلفية ولا اخوانية ولا، انت هتتسأل عن دينك. انت فين من دينك؟ انت فين من الدين؟ انت فين من الاسلام؟ لماذا لا تريد اسلاما؟ عمرك سمعت نائب في مجلس الشعب الذي سبق في العهد البائد قال وفي مجلس الشعب الله عز وجل يقول كذا، رسوله صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ كنا بعاد عن ربنا. اقسم بالله العظيم بيتحقق مع اخ في جهاز امن الدولة والاخ عمال يتكهرب ويقول يا رب يا رب يا رب، المجرم قال له لو نزل هتعربه معاك، قال له كده. فان كان النظام يحارب الله ويحارب دين الله فأن للأمة أن تقوم وأن لها أن تكون لها عزة. أنت ما زلت تصر على إبعاد الله وعلى إبعاد الدين؟ ذقنا المر. أروني أي قطاع نجح بمنهجه، قولوا لي كده، وقف مع نفسك. الزراعة نجحت؟ نجحت على زمانهم، نجحت. الاقتصاد نجح، التربية نجحت، التعليم نجح، الصحة نفعت، سياستهم نفعت. طالما مفيش مجال عندهم نفع، مفيش، والله مفيش مجال هينفع إلا مع الله.